الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فمن أنواع دلالات الكلام مفهوم المخالفة. المراد بمفهوم المخالفة أن يرد النص بإثبات حكم شرعي في محل، فيفهم منه بطريق اللغة أن محلا آخر يناقضه ويضاده في ذلك الحكم. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس رضعات محرمات، ففهم منه أن الأربع ليست بمحرمة. ومفهوم المخالفة قد وقع الخلاف بين العلماء في حجيته، فذهب الجمهور إلى أنه حجة، وبالتالي قالوا بأن الأربع رضعات لا تحرم. وذهب الحنفية إلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ومن ثم قالوا بأن الرضعة الواحدة محرمة. ومن أمثلة ذلك مفهوم الوصف في قوله تعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فإن قوله وهو يبول يدل على جواز ذلك في غير حال البول. وهكذا مفهوم الشرط في مثل قوله تعالى: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الآية إيجاب النفقة للحامل، ومفهومها عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن غير الحامل، كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور لما قالوا بالاحتجاج بمفهوم المخالفة قالوا بأن النفقة لا تجب للمطلقة البائن غير الحامل، والحنفية قالوا بوجوبها لها لأنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة. ومن أنواع المفهوم مفهوم الغاية، كما في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فيفهم من ذلك أنه إذا دخل الليل فلا يجب الصيام. وقد أثر الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة في بعض الأحكام الفقهية نظرا لتفسير الآيات القرآنية بذلك. ومن أمثلته في قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فهذه الآية وردت في كتابة الدين، ثم ذكر أن المتداينين إذا كانا مسافرين ولم يجدا كاتبا فحينئذ يعملان بالرهان. ومن ثم وقع الاختلاف بين أهل العلم، فالرهن هل هو خاص بالسفر أو كذلك يجوز في الحضر، بناء على أن القيد في قوله إن كنتم على سفر هل هو قيد معتبر يعمل بمفهوم مخالفته مفهوم الشرط أو لا. فقال الجمهور بأن هذا القيد لا يؤخذ منه حكم بواسطة مفهوم المخالفة، لأن قيد السفر هنا جاء على سبيل الغالب ولم يأتي على ذكر الحكم الشرعي. وقال داود بأن هذا القيد معتبر، ولذلك قال: الرهن لا يشرع إلا في السفر خاصة دون الحضر. فالجمهور هنا لم يعملوا بمفهوم المخالفة لأنهم رأوا أن القيد له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي قالوا بعدم إعمال مفهوم المخالفة في مثل هذا. وفي مثل ذلك قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فقول في حجوركم هنا قيد لم يؤت به لإعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي تحرم الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن، سواء كانت ولدت بعد الزواج بها أو قبل ذلك، كما لو ولدت ثم تزوجت فهذه ربيبة قبل، أو تزوجت ثم طلقها فتزوجت بآخر فأتت ببنت فهذه ربيبة بعد. فجمهور أهل العلم قالوا بأن الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن، والقيد هنا غير معمول به لأن له فائدة غير إعمال المفهوم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الربيبة التي ليست في الحجر يجوز الزواج بها بناء على إعمال هذا المفهوم في هذه الآية. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله من لم يستطع هنا قيد الحكم بمن لم يستطع طول النكاح الحرة، فهذا القيد هل هو مراد؟ وبالتالي نعمل بمفهوم المخالفة ونقول لا يجوز للحر أن يتزوج بامرأة أمة إلا إذا عجز عن طول الحرة، أو نقول هذا القيد غير معتبر ومن ثم لا نعمل بمفهوم مخالفته ويجوز للحر أن يتزوج بالأمة ولو كان مستطيعا لطول الحرة؟ هذا من مواطن الخلاف. فقال الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: القيد معتبر، وبالتالي قالوا من استطاع طول الحرة ومهرها لا يتزوج بالأمة إلا عند عدم الاستطاعة على طول الحرة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم إعمال مفهوم المخالفة هنا لأنه لا يرى حجيته، وبالتالي قال يجوز للحر أن يتزوج بالأمة ولو كان قادرا على طول الحرة. ومن ذلك قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ظاهر الآية أن الحر لا يتزوج إلا بالأمة المؤمنة دون الكافرة، وبالتالي لا يجوز النكاح بأمة كتابية، وذلك على اعتبار أن القيد في قوله المؤمنات معتبر، أو نقول هذا القيد معتبر وبالتالي يجوز للحر أن يتزوج بالأمة النصرانية كما وقع الخلاف في ذلك. فالجمهور منعوا إعمالا لمفهوم المخالفة، والحنفية قالوا بالجواز لأن مفهوم المخالفة لا يحتج به عندهم. ومثل ذلك في قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. هل يشترط في الزواج بالأمة أن يخشى الإنسان على نفسه من العنت، سواء كان عنت ترك الجماع أو عنت المشقة لعدم من يخدم؟ وهذا مبني على أن هذا الشرط أو هذا القيد ذلك لمن خشي العنة منكم هل هو معتبر فيعمل بمفهوم مخالفته؟ قال الجمهور: لا يجوز الزواج للحر بالأمة إلا لمن خشي العنت إعمالا لمفهوم المخالفة في الآية. وقال الحنفية: هذا القيد لا يعتبر ولا يؤخذ منه بمفهوم المخالفة لعدم حجيته، وبالتالي لا يشترطون هذا الأمر في الزواج بالأمة. ومثل ذلك في قوله تعالى في المطلقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآية في المطلقة البائن، أما المطلقة الرجعية فلا تدخل في الآية لأنها زوجة ولها أحكام الزوجات، ومن ثم يجب أن ينفق على الرجعية وأن يسكنها. لكن المطلقة بالثلاث إن كانت حاملا وجبت النفقة لها على مقتضى الآية، لكن إذا لم تكن حاملا فحينئذ هل لها النفقة؟ قال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا نفقة لها إعمالا لمفهوم المخالفة. وقال الحنفية: تجب النفقة ومفهوم المخالفة ليس بحجة. أما بالنسبة للسكنى فقال الحنابلة: لا سكنى لها، وقال الجمهور: لها السكنى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته